إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل قراءة كتاب ابن جماعة رحمه الله تعالى تذكرة السامع في أداب العالم أو المتعلم والعالم. قال رحمه الله: الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة، وهو 13 نوعا. الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، ثم يحفظ في كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف، ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورد منه كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه، ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء، بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه، وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها. فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا، لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه، وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الآداب المتعلقة بالطالب وما يعتمده في القراءة على الشيخ أو في برنامجه العلمي. قال: الأول، أول الآداب أن يبتدئ بكتاب الله عز وجل فيحفظه بإتقان، ويشتغل بتفسيره وتعهده كل يوم أو أيام على حسب الطاقة، وهذا هو منهج السلف رحمهم الله تعالى. فقد ثبت عن ابن عمر أنه بدأ بحفظ سورة البقرة وبقي فيها سنوات يحفظ ويفسر الآيات. ومن الخطأ أن يشتغل الطالب بغير كتاب الله عز وجل ويصرف شبابه في حفظ المتون مثلا أو قراءة الكتب. وهنا مسألة طرحها أهل العلم وتذكر في كتب الأصول في باب الاجتهاد: هل يجب على المجتهد أن يحفظ كتاب الله عز وجل، أو هل يجب على المفتي أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى؟ الصحيح من ذلك وما ذكره ابن العربي وغيره أنه يجب عليه أن يحفظ آيات الأحكام، لأن مدار الفتوى عليها. وقد عيب بعض أهل العلم عدم حفظهم لكتاب الله تعالى وعدم إتقانهم وتجويدهم لقراءته. قال: ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، كل ما يتعلق بعلوم القرآن، ثم بعد ذلك يحفظ في كل فن مختصرا، يعني متنا، إما نظما أو نثرا. ويبدأ طبعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أولى ما يحفظ في كلام البشر. قال: يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين، يعني أصول الفقه وأصول الحديث، ويقصد به مصطلحه والنحو والتصريف. وهنا مسألة وهي قضية الجمع بين العلوم، وسيشير إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولا ينبغي للطالب أن يشتغل عن مدارسة القرآن وتعهده بأشياء أخرى، فالأحرى بالطالب أن يكون له ورد يتعهده على حسب طاقته، في كل يوم يقرأ جزءا أو جزئين أو أيام أو جمعة، والمقصود أسبوع، فيختار لنفسه ما يستطيعه. ولو أن الإنسان قسم ورده على الصلوات الخمس لأنها ملازمة للإنسان في يومه وليله، لو أنه قسم ورده على هذه الصلوات الخمس لخرج بنتيجة طيبة. فيجعل مثلا قبل مع كل صلاة يقرأ مثلا حزبا مثلا أو حزبين أو ورقة أو صفحة على حسب طاقته، فيجد أنه سيخرج في الشهر بخير كثير. قال: ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ. هذا هو الأصل، أن تقرأ شروح هذه المتون التي حفظتها على مشايخ يفتحون مقفلها ويبينون مجملها، ويعتمد في كل فن يريد أن يدرسه على شيخ يحسنه، على شيخ يحسن هذا المتن أو يحسن هذا الفن، مع مراعاة طبعا الديانة والصلاح والشفقة. وهنا مسألة يطرحها بعض الطلبة، وهي دراسة علوم الآلة على شيخ ليس من الدين والصلاح في شيء من الإتقان، كان يكون من أهل البدع، فإنه وجد من الطلاب مثلا من درس على الأشاعرة وعلى الجهمية، وأعرف من درس على التيجانية، يدرس علوم الآلة بحجة لا يوجد مشايخ سنة يتقنون هذا الفن، يعني النحو مثلا أو الأصول. ورد هذه الدعوة من أوجه: أولا، قد حذر أهل العلم من القراءة على أهل البدع، خاصة في علوم الآلة، فإنهم يدسون بدعهم فيها. وقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للحلية وفي كتابه كتاب العلم على هذه المسألة. ثم كون الطالب يدعي أنه لا يوجد مشايخ سنة يشرحون هذه المتون، هذا من المبالغة، واكتفاء الطالب بدروس مسجلة لأهل العلم من أهل السنة في شرح علوم الآلة أولى له من الجلوس عند مبتدع يغرس فيه البدع عن طريق القواعد الأصولية أو القواعد النحوية. في الأصول مثلا عندنا في باب المتشابه يذكر الأشاعرة وغيرهم أن من المتشابه آيات أو آيات الصفات، وفي النحو في مسألة الحال هل يفيد الدوام أو لا، وهل الباء تدل في بسم الله الرحمن الرحيم هل تدل على المصاحبة أو على الاستعانة، هذا كله خطر على طالب العلم. ولهذا نبه العلماء من قراءة أو حذروا من قراءة كتاب الكشاف مع أن صاحبه مشهود له بعلم العربية. ثم كونه يتنقل بين المشايخ في دراسة هذه العلوم، ينبغي له أن يستأذن شيخه. فمن كان يدرس مثلا عند شيخ وأراد أن ينتقل لشيخ آخر في دراسة علم آخر أو كتاب آخر، الأولى له أن يستأذن، لأن شيخه قد يجد شيئا في قلبه. وهذا الأمر ملاحظ في الشريعة، وهي عدم إغار صدر المعلم أو الشيخ أو الإمام، فقد نهينا عن تتبع المساجد، وذلك حتى لا نغير صدر الإمام. والمسألة فيها بعض الاستثناءات ذكرها الفقهاء. أما أن يتوسع الإنسان في باب تخطي المساجد بحجة أنه لا يخشع مع هذا الإمام، أو أن هذا الإمام يعني لا يصلح، فقد يقع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، والأولى في ذلك هو استئذان الشيخ. وقد استأذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخه السعدي رحمة الله تعالى عليه لما انتقل إلى معهد الرياض فأذن له. قال الثاني: أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه. فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي: فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي قرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك. وهنا الأولى أن ننسب الفعل إلى الله تعالى لا إلى القدر وطول العمر، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم، ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم، ولا يغفلا عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. الأدب الثاني أو الملحظ الثاني في أداب الطالب: في ابتداء طلبه للعلم في برنامجه العلمي لا ينبغي له أن يخوض في الخلاف الواقع في المسائل أو في الفن المدروس. فمثلا هذا يحدث كثيرا في كتب الفقه والعقيدة. في كتب الفقه مثلا لا يحسن بالطالب أن يدرس الخلاف الموجود فيذهب مباشرة إلى كتاب بداية المجتهد، يعني أول ما يشم رائحة الفقه يذهب إلى بداية المجتهد. أو مثلا يريد أن يدرس كتابا في الفقه فيختار أو يجمع المسائل من الكتب من كتب شتى في مسألة واحدة. الواقع شاهد بأن هذه الطريقة في ابتداء الطلب لا تخرجك من الباب الأول أو الثاني من كتاب الطهارة، يصيب الطالب ضجر وملل فيترك دراسة الفقه. ولهذا قل أن تجد في طلاب العلم اليوم، لا من رحم الله تعالى، إلا من سلك سبيل أهل العلم، قل أن تجد طالب علم ملما بأبواب الفقه من أولها إلى آخرها، ولا نقول ملما بالمسائل، ملما بالأبواب. لهذا ينبغي للطالب أن يسرد الفقه مجملا في بداية طلبه، فيبدأ بمتن من المتون سواء كان على الطريقة الفقهية وقراءة متن فقهي. مثلا عندنا في مذهب مالك رحمه الله هناك متون تدرس كالرسالة مثلا، وإن كان قبلها يذكرون ابن عاشر ثم خليل ثم الرسالة، مع مراعاة أو النظر في مسألة المقدمة لابن عاشر، فقد ذكر فيها التصوف والعقيدة الأشعرية، أو مثلا في كتاب مثلا مختصر خليل. مختصر خليل رحمه الله من العمد في الفقه المالكي، هو كتاب ذكر المشهور في المذهب غالب المشهور، وانتقد رحمه الله تعالى في نقله، وعمدته في هذا الكتاب إما ابن يونس وإما اللخمي في كتابه التبصرة، وقد طبع في السنوات الأخيرة ولله الحمد. هذا الكتاب تلاحظ أن شراحه كشرح مثلا مواهب الجليل للشيخ الشنقيطي أحمد الشنقيطي رحمه الله، توفي مؤخرا، تجد أنه في كتابه هذا ركز على ذكر صورة المسألة باختصار إن كان فيها غموض، ويذكر دليلا ولا يفصل في البحث في هذه المسائل. لهذا قد تجد المتن الواحد يشرحه الأستاذ بطريقة، ويشرحه آخر بطريقة أوسع، وهكذا. فالطالب يختار فتح المقفلات، يعني يختار الإلمام بالمسألة عموما، ثم إذا تقدم قليلا في دراسة الفقه يبدأ يعرف الخلاف الموجود في هذه المسألة، سواء كان في المذهب إذا كان درسه على الطريقة الأولى التي أشرت إليها، أو الخلاف الكبير في بين مثلا الفقهاء الأربعة وغيرهم، وربما يدرسه في كتب الفقه التي أو كتب الحديث التي بوبت على أبواب الفقه، كعمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى وغيرها من الكتب. ثم في كتب العقيدة مثلا، من الخطأ أن يبدأ الطالب بثلاثة الأصول ويبقى فيها ربما أشهر أو سنة وهو يدرس في ثلاثة الأصول، في البسملة أسبوع أو 15 يوما، يشرح الباء وهل هي للمصاحبة للاستعانة، ثم لماذا لم تكتب الألف بعد الباء، ثم تعريف الاسم والمسمى، وهل هناك فرق بين الاسم والمسمى، ثم التفصيل في المقصود بالبسملة والفعل المقدم والمؤخر، ويغوص في مثل هذه المسائل. ثم إذا دخل الحمد يفصل في تعريف الحمد والفرق بينه وبين المدح، يعني بتفصيل كبير، فيجد الطالب ضجرا ومللا في هذه الطريقة. لكن لو نلاحظ طريقة علمائنا الكبار في هذا العصر، الشيخ ابن عثيمين شرح ثلاثة الأصول في مجلسين وفرغت وطبعت، الشيخ ابن باز في مجلس أو في عفوا في ثلاث مجالس، الشيخ الفوزان أيضا، وهكذا. هؤلاء علماء كبار، انظر كيف شرحوا هذه المتون، لأنهم يعلمون أن المقصود في ابتداء الطلب هو فتح المقفلات. لكن إذا تدرجت فاعلم أن المسائل التي فاتتك في ثلاثة الأصول ستجدها في كتاب التوحيد، ومسائل الأسماء والصفات التي ربما فاتتك أو فاتك تفصيلها في كتاب التوحيد ستجدها في الواسطية والتدمرية والطحاوية والحموية وغير ذلك. وهكذا يرتقي طالب العلم في دراسة العلوم. ثم يشير المصنف يقول، وهذه مسألة مهمة، إذا كان الشيخ الذي تريد أن تدرس عليه ممن يتوسع في ذكر الخلاف في المذاهب، يقول الغزالي فليحذر منه، لكن نحن نقول فلان ما شاء الله يتوسع في المسائل ويذكر الخلاف ويذكر كذا وكذا ثم يرجح. هذا الذي يتعب طلاب العلم، وفي كثير من الأحيان يتعب المدرس. فنجد كتابا مثلا يشرح في المساجد لعموم الناس، كتاب واحد يبقى فيه 5-7 سنوات. هذه طريقة تورث الضجر والملل، وفوائدها قليلة، لأنه يغلب على الطلاب أو ربما يقل من يداوم على الحضور من أول الكتاب إلى آخره. ثم يقول وليحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، لا تذهب إلى الكتب الكبيرة، الكتب الكبيرة يمكن ترجع إليها في بحث أما في التأصيل فلا، أن تقرأ في مباشرة في فتح الباري أو شرح النووي لا يحسن، أما أن ترجع إليه في مسألة تريد أن تبحث عليها فلا حرج. ثم مسألة أخرى وهي ينبغي التفرغ للكتاب بكلك ولا تتنقل بين الكتب، تفتح مثلا ثلاثة الأصول بشرح الشيخ ابن عثيمين ثم بعد المقدمة الأولى أو الثانية تسمع بشرح آخر للشيخ الفوزان أو غيره فتطوي هذا الكتاب وتذهب إلى كتاب آخر، ثم يقولون قد ظهر شرح جديد طبع مؤخرا فتذهب إليه وتترك هذا، ربما تنقلك هذا سترجع بخفي حنين كما يقال. ثم إشارة أخرى وهي مسألة الجمع بين العلوم، الجمع بين العلوم في الطلب، هذه مسألة مهمة، إذا كنت ممن يقوى على الجمع فلك ذلك. مثلا إنسان في طالب علم في بداية طلبه يحفظ القرآن الكريم ويحفظ معه الأربعين النووية، ثم له حلقة في النحو في الأجرمية مثلا فيقرأ، ثم إذا أتم الأربعين النووية يريد أن يقرأ في ثلاثة الأصول، إذا كان ممن يستطيع أن يستوعب فلا حرج في ذلك، لكن الغالب أن الطالب لا يستوعب أو يقل استيعابه للفوائد ولفهم العلم إذا جمع بين علوم الآلة، فمثلا يدرس أصول الفقه والنحو والصرف وأصول الحديث ويسير معها هذه الأربعة، هذا تقل الفائدة عنده. مع ذلك تعتني في كل فن تريد أن تدرسه بالأهم فالأهم، ويلاحظ أن المشارق والمغاربة يختلفون في طريقة تدريسهم في قضية الجمع بين العلوم، فتجد أن كثيرا من المغاربة لا يرتضي الجمع، وقد أشار إلى هذا ابن خلدون رحمه الله في مقدمته حينما ذكر طريقة التدريس أو تحفيظ القرآن عند المغاربة والمشارقة والأندلسيين، قال الثالث أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يكررها لتكرار أو يقررها عفوا لتكرار مواضيعه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيف، وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد، وينبغي أن يحضر معه الدوات والقلم والسكين للتصحيح ويضبط ما يصححه لغة وإعرابا، وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ، فإن رجع أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة، ولا يقول بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم يتنبه قال فهل يجوز فيها كذا، فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ، وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائر أو وكون السائر غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح، فإن ترك ذلك خيانة للشيخ فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره، وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض أو التصحيح. المسألة الثالثة وهي قضية تصحيح المتن قبل حفظه، وهذا أمر مهم جرى عليه المغاربة مثلا وفي بلدنا أيضا في حفظ القرآن، حيث كانوا يحفظون في الكتاب على الألواح، فترى الواحد يكتب ورده من فم الشيخ، يعني يملي عليه الشيخ، ثم إذا أكمل الورد يعطيه للشيخ يصحح له ما كتب، ثم بعد التصحيح يذهب للحفظ. وبعدما يكرر، وهذا هو الأصل في الحفظ، فإن مبناه على كثرة التكرار. إذا استقر الحفظ وأذن له الشيخ في الانتقال إلى ورد آخر يمحو ما كتب. كذلك في المتون، فإنه لا يحسن أن ينتقل الطالب من الحديث الأول في الأربعين النووية إلى الحديث الثاني حتى يتقن حفظه. وفي الحفظ ينبغي أن نراعي شيئا مهما، وهو أن ما يثبت الحفظ هو كثرة التكرار. لكن كم عدد هذا التكرار؟ يختلف من شخص لآخر، والأولى أن يكثر قدر الاستطاعة، يعني 50، 100، 150، 200، بل أعرف من الناس من يكرر 300 إلى 500 لكن لن ينسى حفظه أبدا. كالفاتحة مثلا، لا يوجد من ينسى الفاتحة لأنها كررت كثيرا. أما أن تكرر 10 مرات ثم مباشرة تذهب إلى الشيخ، فهذا من الحفظ المخادع لك، لأنك ستحفظ في ذاك الوقت، لكن بعد مدة لا يمكن أن تستحضر هذا المحفوظ. وقد حدثت قصة لأحد السلف، أظنه سفيان، حينما كان يكرر حديثه في الليل وسمعته جارية فقالت: قد حفظت ما تقرأ من شدة التكرار. بعد شهر قال: أعيدي علي. فلم تستطع. قال: كنت أكرر حتى لا يصيبني ما أصابك الآن. وهذا هو الملاحظ. فكثير منا حفظه فيه خلل، لأنه بني على طريقة غير صحيحة، وهي المعتمدة عند في بعض المساجد في دور التحفيظ. فالتكرار هو الأصل في الحفظ. وقد أثبت الأطباء أن الذاكرة كعضلة الإنسان، كلما مرنتها بالحفظ كلما قويت على ذلك، حتى أثبتوا أن الإنسان قد يفوق 80 سنة ويمكنه أن يحفظ إذا حرص على هذه الطريقة، وهي كثرة التكرار. إذن قبل أن تحفظ صحح، وبعد أن تصحح كرر حتى يتقرر، فإذا تقرر محفوظك تنتقل إلى ورد آخر. لكن هل ننسى الورد الأول؟ لا، نجعل له أياما لنراجعه. ومن الطرق المفيدة في الحفظ ما ذكره الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم، له رسالة في كيفية حفظ القرآن مطبوعة، ذكر فيها طريقة جميلة. على كل، الطرق والبرامج المبثوثة الآن تختلف من شخص لآخر، فلا يمكن أن نلزم طالبا بأن يحفظ مثلا ربعا أو ثمن في اليوم، وإنما نقول له تحفظ على قدر طاقتك. فمن الناس من له شغل، من الناس من يدرس في دراسة أكاديمية، من الناس من لا يستطيع أن يحفظ هذا المقدار، فنقول له: المقدار الذي تحفظه داوم عليه، فأحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. ثم إن وجد خطأ أو إذا أراد أن ينبه الشيخ على لفظ أخطأ فيه فيما يظن، فإنه ينبه بطريقة فيها أدب عال، كأن يطرح تنبيهه بطريق الاستفهام، لأنه ممكن الشيخ غفل، وممكن يكون الشيخ على صواب وأنت المخطئ، ولا يقول له: لا أخطأت، هذا هو الصحيح، وإنما يتأدب. وإن استطاع أن ينبهه في ورقة الأسئلة التي تعطى للشيخ، ينبهه في ورقة. أما إذا كان المجلس فيه أناس غرباء، يعني إذا سمعوا هذا الخطأ ولم يسمعوا تصحيحه الآن سيرتكز في ذهنهم ولا يمكنهم تصحيحه. فهنا ننبه الشيخ بأسرع طريقة قبل أن ينفض المجلس، فإن لم نجد نصرح له أو نشير، خاصة إذا كان في المجلس من يشنع على هذا الشيخ كما هو الحادث الآن، يجلسون في المجالس ويتصيدون للشيخ ثم ينشرون في على صفحات الانترنت ويقولون فلان هذا الشيخ لا يحسن التفريق بين كذا وكذا، أو أنه لا يشدد في الكلمة الفلانية وغير ذلك من الأشياء. وقديما كانوا لا يعيبون بمثل مسائل النحو، لأنه قد وقع الخطأ من علماء كبار في مسائل هم أئمة فيها، كمسائل مثلا ضبط الرواة، وجد من المحدثين من وقع الخطأ منه، لأن الإنسان قد يشرد ذهنه أحيانا وقد يغفل، وهذا هو حال البشر. ومن المسائل التي ذكرها وهي تعليم المقابلة أو التصحيح. تكتب بلغة حينما تتوقف مثلا وأنت تصحح كتابا على شيخ، تكتب بلغ مقابلة أو بلغ مقابلة على حسب الجهد والطاقة، أو بلغ تصحيحا، وهكذا على حسب ما تفعله. قال الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار. ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة والمبين للكثير من الجناح الآخر وهو القرآن. ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظر في الحديث قويت حجته، ولأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه. هذه مسألة مهمة، وهي من الأدب الرفيع التبكير لسماع الحديث. يبكر الطالب، يعني يأتي الطالب قبل الأستاذ، أما أن يأتي الطالب بعد الأستاذ هذا يخالف الأدب، وهذا دليل على عدم الاهتمام. لو كان مهتما بدرسه وبشيخه وما يأخذه من فوائد لما جاء متأخرا، فإن السلف كانوا يبكرون. ابن عباس رضي الله عنه كان ينام على عتبة باب شيخه، ثم يعتني بكل ما يذكره الشيخ من مسائل حديثية في الإسناد، في الرجال، في معاني الكلمات، المفردات، في أحكام الأحاديث التي يسمعها والفوائد والتواريخ، تواريخ يعني الوفيات وغير ذلك. قال: ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، هذا هو الأصل في الاعتناء بالحديث، البخاري ومسلم. إن استطاع أن يحفظ فهذا أولى. وطريقة حفظ البخاري ومسلم أن يحفظ ما اتفق عليه الشيخان، وقد جمعه فؤاد عبد الباقي في اللؤلؤ والمرجان، ثم يحفظ من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم. بقية الكتب كالسنن الأربعة، سنن أبي داود وسنن الترمذي سنن النسائي وابن ماجه، ثم التسعة الموطأ ومسند أحمد والدارمي، وينظر في المسانيد الأخرى كمسند الشافعي وابن حميد والبزار وغيرها من كتب السنة ينظر فيها. كتاب السنن الكبير وقد طبع محققا للإمام البيهقي، هذا من الكتب المعتمدة في الفقه، هو كتاب حديثي لكنه كتاب فقهي مفيد جدا يفيد الطالب. حتى أثنى عليه الذهبي فقال: من قرأ السنن الكبير والتمهيد لابن عبد البر والمجموع للنووي فسيكون فقيها. قال: ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه. هذا من الاعتناء بأصول الحديث، فإن العمدة في الفقه على الأحاديث الصحيحة لا على الضعيفة، وهي التي تبين القرآن. ولا ينبغي للطالب أن يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان. هذا في زمانه هو، في زماننا نحن هذا الكلام ينطبق على أصحاب تتبع الإجازات كما نراه اليوم في شبكات الأنترنت، مجلس سماع كذا، مجلس سماع كذا، فيشغل الشبكة على ذاك المجلس في الغرفة الصوتية مثلا، ويذهب لعله يذهب لتناول غداء أو تناول كذا، ثم في الأخير يأتي ويطرح اسمه ويكتب في الطباق بأن فلان ابن فلان يجيز السامعين، وكان من بينهم هذا الذي كان يشغل الجهاز ولا يسمع منه إلا حديثا أو حديثين، ويكتب اسمه في الطباق، ثم يصير يتبجح على إخوانه وعندي إجازة كذا وإجازة كذا. لهذا قال: بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية، لأن المقصود هو الدراية، أن تعلم ما المقصود من هذا الحديث، وليس أن تفتخر على الناس بالإجازة. وللشيخ الإبراهيمي رحمه الله حكاية مع شيخه في المسجد النبوي، ذكرها في أظن الجزء الثالث أو الرابع من كتابه الآثار في قضية الإجازة وفائدتها. يقول الشافعي: من نظر في الحديث قويت حجته. قبل هذا يقول الشافعي رحمه الله في هذا الأثر بطوله، يقول: من حفظ القرآن عظم قدره، ومن حفظ الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة جزل طبعه، ومن نظر في الحساب من نظر في الأدب جزل طبعه، ومن نظر في الحساب قوي عقله. قال الخامس: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم، ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره. وهذه المسألة بعدما ينتقل الطالب إلى المستوى الثاني أو الثالث، المهم انتهى من المختصرات حفظا وشرحا وفهما، الآن ينتقل إلى المبسوطات، الكتب المطولة. ومعاملة الطالب مع الكتب المطولة تكون بالجرد، وأشار إلى هذا الشيخ بكر رحمه الله في كتابه في مسألة قراءة القاموس، ذكر وإن كان الشيخ ابن عثيمين تعقبه بأن القاموس لا يدرس أو لا يجرد من أوله إلى آخره، لكن وجد حتى في عصرنا من يقرأ مثل لسان العرب وبعضهم يحفظه، حتى كان فيما يذكر عن الشيخ سالم ولد عدود رحمه الله تعالى أنه كان يستظهر القاموس المحيط، وهذا لا يكون إلا بعد الانتقال من مراحل حفظ وإتقان هذه المتون. فمعاملة الطالب مع المبسوطات تكون بالجرد وتقييد الفوائد، يقيدها على طرة الكتاب أو في ورقة خارجية، ثم إذا مر بمسائل فإنه يقسم هذه المسائل وهذه الفوائد على حسب الفنون. فمثلا مرت به مسألة عقدية وهو يدرس كتاب بداية البداية والنهاية لابن كثير، فكيف يترك هذه الفائدة تذهب؟ يقيدها في كتاب من كتب العقائد التي مر بها، يعني متنا مثلا أو شرحا كان يقرأه، فيقيد هذه المسألة، فيرجع هذه المسائل مع أنها ذكرت في كتاب تاريخ، يرجعها إلى مظانها في الكتب التي كان قد قرأها من قبل، يرجع فوائد اللغة إلى كتب اللغة، فوائد الحديث إلى كتب الحديث، وهكذا. وبعضهم يجعل وهو يدرس المبسوطات يجعل أمامه كراسة، لكل فن كراسة، كراسة الحديث، كراسة الأصول، كراسة علوم القرآن، وهكذا إذا أكمل يجد نفسه قد نهل من هذا البحر. ولا ينبغي للطالب أن يتهاون بفائدة يقول هذه أعرفها فلا داعي أن أقيدها، لأنها ستفوته ويفوته الخير الكثير. ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونبهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. قال عمر ورضي الله عنه: تفقه قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. إذا لم يدرس الطالب، إذا لم يجتهد في بداية سيره حين يكون في عافية ويكون في قوة ونشاط، ولم يرأس فلم يتزوج وليس له أبناء، ليس عليه مسؤوليات، إذا لم يدرس ويجتهد في هذا الوقت فسيفوته خير كثير. قال: وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله. وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعليم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. هذه سبقت الإشارة إليها، كون الطالب الآن يسير في بداية الطلب وقد يحس من نفسه أنه حصل علما، هذا لا يعني أنه يستغني عن مشايخه، فإن الابن لا يمكن أن يستغني عن أبيه، حتى بعد وفاته يبقى وفيا له، يزوره في قبره، يدعو له بالخير. هكذا الطالب مع شيخه، إذا كبر في العلم وحصل لا يستغني عن شيخه، وإنما يزوره، يسأله، يستفتيه، يستنصحه: ما تنصحني يا شيخ في هذا الكتاب، هذا الشرح، وهكذا. وهذا كله من الوفاء بحق هذا الشيخ الذي علمك في بداية الطلب وفتح لك السبل وهذه الطرق التي أوصلتك إلى هذه المنزلة. وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء، سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف، كما تقدم في أدب العالم. لأن التصنيف في له آداب، وهو منها مثلا يعني بعد الأهلية أن يؤلف في شيء لم يؤلف فيه أو لم يستوفى بالتأليف والتحقيق، لكن مع ذلك ينبغي أن تكون لك صيغ وألفاظ يظهر فيها أدبك. قد أشار الشيخ بكر رحمه الله في كتابه الحلية إلى ذلك، كقولك مثلا: أظن، أرجح، قلت، هذه لا تصلح لطالب العلم. أو مثلا أن ينفي كلاما لعالم هو من أساطين ذلك العلم، كشيخ الإسلام رحمه الله مثلا يذكر مسألة فيقول الطالب: وقد أخطأ شيخ الإسلام في هذه المسألة. أو مثلا في الحديث تجد الحافظ بن حجر أو مثلا الذهبي أو المزي أو غير ذلك أو الدارقطني، علماء أساطين في هذا العلم، فيأتي الطالب الذي ربما لا يزال صغيرا في السن وفي تحصيل العلم فيقول: أخطأ الحافظ في هذه المسألة. أو أخطأ مثلا المزي في هذه المسألة، هذا من العيب في طالب العلم، وهو دليل على أنه لم ينجح في طريقه في طلب العلم، وإن تظاهر للناس وإن ظهر منه أنه حصل شيئا من العلم. يقول السادس: أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا يشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، ويجتهد على مواظبة خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا، ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له. ولعمري إن الأمر لكذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيد كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب: أفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبتدئون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. تلازم درس الشيخ وأنت في طلبك، تحرص على ملازمته كملازمة النخلة، حتى ولو كبرت النخلة فإنه سيأتي الوقت ويسقط عليك من تمرها. كذلك هذا الشيخ، فإنك لن تعدم فائدة ولن تعدم خيرا من مجالسته. ثم ينبغي للطلاب الذين كانوا يحضرون هذا المجلس أن يتذاكروا، وذلك بعد انتهاء الدرس. وقد ذكر ابن بدران رحمه الله تعالى أنهم كانوا يتذاكرون قبل الدرس وبعد الدرس. فمثلا من الطرق المفيدة التي ذكرها ابن بدران رحمه الله، وهو من أصحاب المناهج المعتمدة في التربية والتعليم، يعني من الطرق التي ذكرها أن تقرأ الدرس قبل أن تذهب إلى الشيخ، تقرأ الدرس جيدا وتحاول أن تفهمه، ربما تستعين ببعض الكتب على ذلك أو الحواشي، ثم تذهب إلى الشيخ وتسمع منه وتستفسيره عما أشكل عليك، ثم تذاكر بعد انتهاء الدرس، فتكون قد قرأت الدرس 3 مرات محصلا فوائده، وتكون قد فتحت عليك مغاليقه، وهذه مفيدة جدا لطالب العلم. ثم يكون لك على العموم مجالس للمذاكرة مع الطلاب. إذا لم تجد فإنك تذاكر مع نفسك، تكرر وأنت في البيت مثلا أو في مكان هادئ تستطيع معه التكرار، تكرر درسك. وإن شئت أن تستعين ببعض الوسائل المعاصرة كالمسجل، تعيد درس الشيخ فتسمع مثلا الدرس الذي حضرته عند الشيخ، تعيده في البيت وفي السيارة وكم من مرة حتى يستقر في ذهنك. قال السابع: إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم، وخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العمل والعرف، لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره. وإذا سلم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم تكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث. فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم إثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس، ولا يقيم أحدا من مجلسه أو يزاحمه قصدا، فإن آثره الغير مجلسه لم يقبل إلا أن يكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه، بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه. وإذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره، وإن كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط ومع طرفها قبالته. وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح، ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض. وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس والمبجلين من معيد أو زائر عن يمينه ويساره. هذا الأدب، وهو إذا وصلت إلى درس الشيخ تسلم على الحاضرين بصوت يسمعونه، وتخص شيخك بسلام وتحية وإكرام إجلالا له، وهذا سبق معنا. وإن كان بعضهم يرى أن مجالس العلم في الوقت الذي يكون الشيخ يدرس لا ينبغي أن تسلم حتى لا تقطع عليه التدريس، أو مثلا يكونون في مجلس إقراء لكلام الله تعالى قالوا لا تسلم لأنك ستقطع عليه قراءته. والصحيح أنك تسلم، لأن السلام عبادة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام. ولا مانع أن يقطع القارئ قراءته ويسلم أو يرد عليك السلام. إذا سلمت لا ينبغي أن تتخطى الرقاب، اجلس حيث انتهى بك المجلس كما ورد في الصحيح في الثلاثة الذين وردوا على الدرس. أما أن تتخطى الرقاب فلا، إلا أن تكون لك منزلة من علم مثلا، أو تكون أنت القارئ للشيخ تأخرت قليلا لسبب من الأسباب فتتخطى الرقاب وتجلس أمام الشيخ لتفتح الكتاب وتقرأ، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. ومن الأدب في المجلس أن لا تقيم أحدا من مجلسه، وإنما المشروع هو الأمر بالفسحة، أن يوسع لك في المجلس، هذه هي السنة. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يفسح الله لكم. ثم من المسائل التي ذكرها وهي أي الأماكن أفضل في الجلوس، هل تجلس في قبالة الشيخ أو عن يمينه أو عن يساره. المبجلون كما ذكر يعني طلاب العلم المقربون والذين لديهم فضل وعلم وصلاح يجلسون في قبالة الشيخ. وهنا مسألة وهي ليس من الأدب أن تعطي ظهرك للشيخ، ومما ينتشر في مساجدنا جلوس بعض الناس متكئين على جدار القبلة من غير سبب، فالأولى هو استقبال القبلة في مثل هذه المجالس كما ورد في السنن، سيد المجالس قبالة القبلة. قال الثامن أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه، ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا ولا فوق من هو أولى منه. وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحب به ويوسع له ويتفسح لأجله ويكرمه بما يكرم به مثله، وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منه جنبه ولا ظهره، ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له، ولا يجنح على جاره. أو يجعل مرفقه قائما في جنبه أو يخرج عن بقية الحلقة بتقدم أو تأخر ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس. يعني إذا جلس الطالب مما ينبغي أن يراعيه أن يحترم طلاب العلم الموجودين في الدرس، فإنهم رفقاؤك وهم إخوانك، واسع لهم واسع لك تجلس، لا تفرق بين اثنين أو متصاحبين، لا تتخطى رقابهم، لا تؤذيهم بجلوسك. إذا كان المجلس ضيقا لا يعني لا توسع كثيرا، وإنما تضم نفسك، ولا تجعل كما قال لا يجعل مرفقه قائما في جنبه، لأنك ستؤذي من هو بجنبك. ولا تتكلم بكلام تشغل به الحاضرين، كلام خارج عن الدرس، وإنما الواجب هو الإصغاء لدرس الشيخ وعدم إشغال الطلاب عنه. وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة. وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه. ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه، ولا سيما الشيخ. قال بعض الحكماء من الأدب أن لا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه، وأنشد الخطيب في هذا المكان ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله، فإن علم إثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس، وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله. يعني من الأدب أيضا ألا تختلط الأصوات في الكلام، إذا تكلم أحد الطلاب لا تشاركه في الكلام، إذا تكلم الشيخ لا تقطع كلامه، إذا أساء أحد الطلاب مع غيره فنكلم الشيخ، نشير إلى الشيخ أن فلانا مثلا فعل شيئا غير لائق، إذا أساء أحدهم مع الشيخ ننهره. لا ينبغي أن تكلم الشيخ بهذه الطريقة، تأدب، هذا حفاظا لحق الشيخ علينا. هذا هو المقصود، وأظن نكتفي بهذا القدر لتأخر الوقت، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يتحلى بهذه الآداب في مجالس العلم ومع مشايخنا الكرام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.